الله عجيبة، مواعيد عجب العجاب، يغير الأزمان ويسبب الأسباب. أمور الله عجيبة، مواعيد عجب العجاب، يغير الأزمان ويرتب الأسباب. إذا عداني في صحراء يفتح لي ينبع في الصخرة، إذا شدت مجاعة يبعت خبزي ويا الغراب. إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام، قدام الكل واضح في النور زي الظلام، والقدرة في ايده وحده الكل يخضع لمجده، ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. حبة الله عجيبة تعلى فوق الجبال، محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال. محبة الله عجيبة تعلى فوق الجبال، محبة كمان قريبة ثابتة في كل الأحوال. يا حب يا طول أناته لكل ولاده وبناته، قبل مالي ورعايته هي كمال المثال. لا إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام، قدامه الكل واضح في النور زي الظلام، والقدرة في ايده واحنا عم والكل يخضع لمجده، ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. سلام الله، سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر، القلب مؤمن يرنم رغم الألم والضرر. سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر، تلقى المؤمن يرنم رغم الألم والضرر. ليه بقى؟ علشان في قلبه إيمان. أشكرك بالله رب الأمان، الناس شايفة جفاف وهو شايفه مطر. هللويا. إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام، قدامه الكل واضح في النور زي الظلام، والقدرة في ايده وحده الكل يخضع لمجده، ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام، قلبي مليان سلام. هللويا.